أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات. إخوة الإيمان، يعد القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله أحد أعلام قراءة القرآن الكريم، وينتمي إلى الجيل الثاني الذي حمل راية التلاوة بعد عمالقة الجيل الأول كالشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. بدأت رحلة الشيخ محمد صديق المنشاوي مع الحياة في بلدة المنشأة بمحافظة سوهاج في 20 يناير من عام 1920، وامتدت 49 عاما إلى أن لقي ربه في 20 يونيو عام 1969. وكانت حياته حافلة بالعطاء في ميدان تلاوة القرآن الكريم، فقد حفظ القرآن الكريم وعمره 11 عاما، وظل يشارك والده في تلاوة القرآن الكريم في محافظة سوهاج إلى أن شاء القدر أن يكتب لهذه التلاوات النفع والبقاء، حين نقلت الإذاعة المصرية تلاوة في إحدى ليالي شهر رمضان من إسنا عام 1953، فكان الإجماع على اعتماده قارئا قبل تقدمه لاختباراتها. ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى 16 عاما، هي المدة الباقية من حياته، أثر الشيخ محمد صديق المنشاوي مكتبة الإذاعة بالتلاوات القرآنية المفعمة بالأحاسيس المعبرة، كما ترك للمكتبة الإذاعية المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، وفي مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ محمد صديق المنشاوي بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية ثروة من التسجيلات النادرة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة لما يتيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من

ومكروا مكرا كبارا

وأنا لما فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم.